لأن الرجل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلك، قال له ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له أعتق رقبة، قال لا أجد. طب صم شهرين، لا أستطيع. أطعم سكينا، لا أجد. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام مال فأعطاه الرجل، قال خذ كفر به. فقال أعلى أفقر مني؟ أنا أصلا ما فيش يعني معدم، فالفلوس ده 60 مسكين دول أنا في غاية الحاجة إليها. خلاص سكت النبي عليه الصلاة والسلام، خذ بعد وأطعمه لأهلك لأني معذور. فهذه الكفارة تسقط بالعجز عنها من أولها لأخرها. عجز عن العتق معهوش فلوس، طب صوم. عجز عن الصوم أطعم، عجز عن الإطعام خلاص من رحمة الله تعالى. لكن انتبه، إذا كنت قادرا فانتقلت إلى ما إلى البديل لم يجزئك. يعني لو فرض أن فيه رقاب وفي إماء، رقب يعني عبد أو أمة، فلا وتستطيع العتق فلا يجزئك الصوم. طب ما فيش رقبة أو معكش فلوس للإعتاق وتستطيع الصوم، فلا يجزئك إيه؟ الإطعام. يعني بعض الناس بيستسهل يقول لك ما فيش رقاب. طيب سلمنا هذه، ما فيش رقاب ومش قادر أصوم يا شيخ، مش قادر أصوم يا شيخ، أنا هقول لك إيه؟ هقول لك أطعم، هعمل لك إيه يعني؟ لكن بينك وبين الله لو أطعمت 1000 مسكين مش هيجزئك. ليه؟ لأن الكفارة على الترتيب مش على التخيير. فهذا فيما بينك وبين الله. لو أنت قلت لي ما أقدرش أقول لك أثبت لي، هات لي شهادة طبية مختومة بختم النسر أنك لا تقدر. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له خلاص، قال له لا أستطيع، قال له أطعم. خلاص أنت الإنسان أمين على عباداته، مش مكلف أن أنا أقول لك يا شيخ ما أنت ما تقدرش. طب أثبت لي أنك ما تقدرش، هذا ليس مطلوبا مني ولا يشرع لي أن أفعل هذا. بل لما جاء الرجل رجلان قويان جلدان شابان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وسأل الصدقة، قال لهم إيه؟ إن شئتما أعطيتكم، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أنا مش مكلف أن أفتش عن بواطن الناس، اللي جاي يقول لي أنا فقير ومحتاج خد وبرئت ذمتي. المشكلة فين؟ عنده هو. فوعظهما النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما لهمش انتوا كذابين واثبتوا انكم مش لاقين تاكلوا وحامل بحث اجتماعي عليكم. لا، كل ما قال ان شئتما اعطيتكما، بس ان كنتما اقوياء لم تبرأ الذمة، ستأثمان على هذا المال. قالوا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. خلاص انت وضميرك كما يقولون. وهذا الباب من أنفع الأبواب في تربية الناس، باب أنك تعطي الثقة للمخاطب. يعني ما تخونش اللي بيكلمك مع أولادك مع أهلك. هذا الباب من أنفع أبواب التربية عشان تعلم تربي الناس على الصدق والأمانة ومراقبة الله عز وجل. وإلا التمثيل على الناس سهل، لكن المهم أن تحيا إيه؟ احنا خلاص خلصنا لله، لا هنكمل بعد العشاء ان شاء الله. هذا استطراد. المهم ان تحيي في الانسان لا يعبر عنه الان بالضمير، لكن نعبر عنه بمراقبة الله عز وجل. واسمع مني هذا الكلام، انا استطيع في البيت ان امنع ابنائي وبناتي من ان هم يتفرجوا على التلفزيون وكل وسائل الاعلام، وامنع عنهم الانترنت واخد منهم التليفونات وكل حاجة ممكن اعملها. فاذا خرجت أو مت أو سافرت أو أي مصيبة جت، هل أضمن أن يستمروا على هذا الطريق؟ لا. واحد يقول لك ما أنت مش مكلف غير أنك تعمل اللي تقدر عليه، هو ده صحيح، لكن هذا الأصل، بل لكن الأصل في هذا أن أقول أوقظ فيهم مراقبة الله عز وجل، أوقظ فيهم أن الله مطلع عليكم ويراكم، واتق الله حيثما كنت، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعد كده لا يضرني ولا يضرهم شيء، حتى لا يكون الولد مطيعا لك لا مطيعا لله عز وجل، أو خائفا منك إنما الذي يجب أن تنتبه له وأن تنشئ ولدك عليه إن الموضوع مش معايا أنا، دي مش يعني هذا ليس حقي بل هو حق الله عز وجل. فيا ولدي أنا أكلفك بهذا لأن الله أمرني أن أربيك، لكن حقيقة الأمر إن أنت المسؤول عن بين يدي الله. أنا عملت اللي علي وربيتك، لكن لو أني ربيت ولدي تربية حسنة ثم لم يصلح أنا علي حاجة؟ لا. نوح عليه السلام كان ولده كافرا، هيعمل إيه؟ هل فرط في التربية؟ ساكتين ليه يا جماعة؟ لأن بعض الناس يلوم أحيانا مع الأسف الشديد وسمعتها مرارا، يقول لك فلان ده اللي عامل لي فيها شيخ، بص ابنه قاعد على القهوة وابنه مش عارف ايه. طب يعمل ايه يعني عامل لك فيها شيخ؟ هل يستطيع ان يهدي احدا؟ اذا لهدى النبي عليه الصلاة والسلام عمه ابا طالب، ولهدى نوح ولده وامرأته، ولهدى لوط ولد امرأة كفار لوط، مثلان للكفار. ولا يمكن ان يشك مسلم لا يشك عاقل فضلا عن مسلم أن نوحا ولوطا عليهما السلام بذل ما في وسعهما لهداية زوجتيهما وولد نوح عليه السلام وإبراهيم مع أبيه، والأمثلة كثيرة. فما فيش تفريط في التربية، الأمر إلى الله عز وجل، إنك لتهدي من أحببت إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إذا لا لوم عليك إذا بذلت ما في وسعك ثم خرج الأمر على خلاف ما كنت تريد، ما فيش حاجة عليك، ولا يجوز لأحد أن يلومك على ذلك فضلا عن أن يشمت فيك، وغالبا يبقى الشامت بأشد من هذا. وسمعت رجلا يقول لك عارف الشيخ، ولا المهم يعني يقول الشيخ فلان اللي عملنا فيها شيخ مش عارف بنته بتعمل ايه، هذا أقل شيء أن تأخذ نعلا وتضربه على أم رأسه، أقل حاجة تعملها مع أقل واجب يعني نعل على أم رأسها على طول. أنت تتكلم في عرض رجل من أهل العلم أو من أهل الفضل، والآن تلومه وتقول أنه عامل لنا شيخ ومش عارف يتشطر على بناته، هل كنت معه وهو يربي بناته؟ هل الأصل في المسلم حسن الظن ولا سوء الظن؟ الأصل أن هذا الرجل فعل ما بوسعه وأدى ما عليه، لكن ليس عليه النتائج. فنرجع لما كنا فيه، القضية أن تحيى في ولدك المراقبة، و كما يقولون ممنوع مرغوب، فالمانع ليس هو الوسيلة ولكن تحصين الإنسان في مثل واقعنا. واقعنا سلمنا الله وإياكم مفتوح انفتاحا عظيما، الجيل الخارج الآن غير نحن، غير أجيالنا وأجيال اللي قبلنا، وضبط هذه الأمور صار متعذرا أو شبه متعذر. يعني كان الأول ممكن ما يجيبش تلفزيون في البيت، ولحد دلوقتي ما يجيبش تلفزيون في البيت، لكن ما موضوع مش تلفزيون، الموضوع بقى التليفون المحمول اللي معاه ممكن يفعل فيه كل شيء، ولو فتح النت على المحمول ويو اس بي اهي، عشان تعرفوا بس ان احنا نواكب التقدم. استنى شايفين دي خش بيها النت في اي وقت، حطها في التليفون معاك، مين معاه عشان تعرفوا، تحطها في التليفون في الكمبيوتر بتاعك اللي هو اهو فين عقدة نقص، وطلع الكمبيوتر وفي اي وقت في اي مكان ماشي مسافر قاعد نايم النت في جيبي. اذا تحصين النشء مش هينفع بالمنع في هذه الاوقات، هتمنع ازاي؟ وانما يكون بايه؟ بايقاظ المراقبة في نفوسهم، عشان انا غبت او حضرت عشت او مت خلاص انت وشأنك، أنت معتقد أن الله يراك، أن تعبد الله كأنه يراك فإن لم تكن تراه، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اتق الله حيثما كنت، إلى آخر هذه المعاني الإيمانية التي كان يربي عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فهذه إشارة واستطراد سريع، ونسأل الله أن ينفعنا.